يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة الموجودة في الأسواق؟ والله ما أعرفها، ما أدري عنها، يقولون أنها فيها كحول، الله أعلم، لازم من تحليلها عند اللي يحللون المقاييس وما يسمونهم. نعم.